من دايم استنيت عشلتي مخبيت ودايم اشتقت داك لي انتي ربحت اسمنا نزلنا مكتوبة في الستوريا وما أدين وبرهاني مدى Grazie kbira u mil alp Lil Victor usha Min anna supporters Forza wahda li stripes Uf dil giornata Ni celebrau Champions tamata Risem, risem, sempre natal Sgur li mawsfa